أما نقل الأعضاء هذا يذهب إليه كثير من المفتين الجاهل، ولا أراه جائزا مطلقا، لأن الإسلام هنا أيضا يظهر مزيته على سائر الأديان وعلى سائر المذاهب الأرضية، فإنه إذا أهل قضايا لا يتنبه لها الآخرون أو يتنبهون لها ولا يسلمون لها وزنا. الإسلام مثلا يقول كسر عظم الميت المؤمن كسر الحيوان، فإذا كان هناك طبيب مسلم يقول بأنه إذا كان هناك إنسان قليل الدنيا وآخر مكسور أهل إحدى الأطراف الأعضاء، فأجاز للطبيب أن يقطع عضوا منه ويصيبه لذلك الإنسان مكسور العضو. هذا قد تبناه مثلا وزنا للبشر الذي ميزه الله عز وجل كما قال: ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر الى اخر الايه. فالله كرم الانسان في حدود هذا التكريم، حرم عليه اشياء بين الاخرين يستريحونها، حرم تاريخ الخلاء لأنفع المعاني إلا ما أراه الله، وحرم التمثيل حتى بالنسبة للقتلى للكفار. لا يجوز لمسلم أن يمثل بالكافر إذا وقع قتيلا في معركة. فقلت إن كان أحد من أطباء المسلمين يجيز هذه المعاملة، نقل عضو من إنسان حي إلى إنسان آخر لأنه سمع بذلك، وما أظن قائلا يقول ذلك. إذا يكثر علينا المفهم الحديث الثالث: كسر عظم الميت المؤمن كسر الحية. إذن لا أرى جواز نقل الأعضاء الذي ظهر اليوم في هذا الزمان.